إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ في كتاب الظهار، وهي من أبواب الفرقة. احنا قلنا أبواب الفرقة الخلع والطلاق والظهار واللعان، دي أبواب الفرقة. وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبهه، ما أشبهه من اللي هيجي يعني. وهو محرم، اللفظ نفسه حرام. قال تعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله عز وجل منكر وزور، فعشان كده حرام على الرجل أن يقول ذلك ابتداء، وإن قال ذلك ففيه كفارة. هتيجي بعد كده الكفارة، بس هو بيتكلم عن أحكام يصح من كل زوج يصح طلاقه، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق إلا الصبي فلا صح منه. ده كلام الموفق وكلام الجمهور برضو، لأنه يمين موجبة للكفارة أشبه اليمين بالله تعالى. وقال القاضي: ظهاره كطلاقه. ده المذهب، وده من مفردات خلافة للجمهور، ان الصبي ظهاره كطلاقه. الصبي يعني لو فرضنا واحد متزوج وهو اقل من سن التكليف، عنده 7 سنين 8 سنين، هذا لا غير ممنوع فقهيا وليه احكام. فلو فرضنا ان هو قال ذلك، هل يصح منه ولا لا؟ المذهب على انه يصح، والجمهور على انه لا يصح. والراجح كلام الجمهور انه لا يصح ظهاره، ويصح ظهار الذمي. واحد بقى من نصراني قال لمراته: أنت عليك ظهر أمي، لأنه مكلف يصح طلاقه، فصح ظهاره كالمسلم. طب كفرته هتبقى كفرت إيه؟ ما ينفعش الصيام خلاص، يبقى لابد من إطعام المساكين أو عتق رقبة. ولا يصح ظهار السيد من أمته، لقوله تعالى: من نسائهم. والأمة مش من نسائه، إنما هي من ملك يمينه، فخص به الزوجات. فإن ظاهر منها أو حرمها فعليه كفارة يمين. فرضنا أنه هو قال لأمته: أنت عليك ظهر أمي، هيكفر كفارة يمين، كما لو حرم طعامه، بيحرم على نفسه الحلال يعني. وعنه عليه كفارة الظهار، دي رواية عن أحمد. قال أبو الخطاب: ويتوجه ألا يلزمه شيء. ده قول تالت بقى، ده خرجه أبو الخطاب على رواية: إذا ظهرت هي من زوجها هل عليها شيء ولا لا؟ يعني هي لو قالت، هتيجي المسألة دي، هي لو قالت: أنت علي كظهر أبي، هل عليها كفارة يمين أو كفارة ظهر ولا عليها شيء؟ تلات روايات خلاص. هو أبو الخطاب خرج الرواية ديت على دي، قال خلاص ليس عليها شيء، والراجح أن عليها كفارة يمين. طبعا الظهار مشتق من الظهر، أنت عليك ظهر أمي مثل أمي، كناية عن التحريم. فإن ظهر من أجنبية ثم تزوجها، أو قال: كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ثم تزوجها، لم تحل له حتى تكفر، حتى يكفر. ده قول الإمام أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، قالوا ليس عليه شيء خلاص، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي كظهر علي كظهر أمي ثم تزوجها، قال: عليه الظهار. وده قول مالك، رواه البيهقي ومالك وعبد الرزاق، وهو الأثر منقطع يعني. قال الحافظ ابن حجر أنه منقطع، وأيضا ابن حزم والبيهقي. فالراجح هو قول الإمام أبو حنيفة والشافعي أنه ليس عليه شيء كالطلاق، صح؟ ولأنها ماشي، بس هو الإمام أحمد نظر على أن دي يمين حلف. لو عليه كفارة يبقى كفارة يمين، إنما مش كفارة الظهار. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله. فإن قال: أنت عليك ظهر أمي، أو ظهر من يحرم عليه على التأبيد، يبقى أمه أخته جدته، اللي هو التحريم على التأبيد، وسائر ذوات المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، حماته قال لها أنت علي كظهر أمك، أو سوكاته برضو نفس الكلام، هيبقى برضو ظهر، فهو مظاهرة لأنه شبهها بظهر من هي محل للاستمتاع، تحرم عليه على التأبيد، فكان مظاهرا كما لو قال أنت علي كظهر أمي. وإن شبهها بمن تحرم عليه في حال دون حال كأخت زوجته وعمتها أو الأجنبية، ففيه روايتان إحداهما هو ظهار، وده المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر لأنه تشبيه بمحرمة عليه أشبه تشبيهها بالأم، والأخرى رواية الأخرى يعني ليس بظهار، ده اختيار ابن حامد لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد أشبه تشبيهها بالمحرمة والصائمة، والراجح أنه ليس بظهار إنما هو كفارة يمين. ماشي، إن قال أنت علي كظهر أختك ده ظهار ولا لا، في خلاف، المذهب على أنه ظهار، والراجح أنه ليس بظهار، ده قول ابن حامد، وأنه هو ده كفارة يمين لأنه الشبه ليس بالأم، لا يقاس على الأم، إنما هي تحرم عليه في هذه الحال فيبقى مش ظهار. وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا لأنه ليس محلا للاستمتاع. وإن قال أنت عليك ظهر أبي ففيه روايتان إحداهما هو ظهار لأنه شبهها بمحل محرم على التأبيد أشبه التشبيه بظهر الأم، ده المذهب واختيار القاضي وقول ابن القاسم من الملكية يعني. روى ذلك عنه جابر بن يزيد. والأخرى ليس بظهار لأنه ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بالبهيمة، وده قول أكثر العلماء وده الراجح. خلاص، يبقى كده حصر الراجح حصر الظهار في الأم فقط. ليه بقى؟ لأن الله تعالى الأم وما يقاس عليها وما يشبهها، لقوله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فالله عز وجل نص على الأم ويقاس عليها يقاس عليها المحارم على التأبيد. فصل، إن قال أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي فهو ظهار، ما قالش أنت علي كظهر أمي، أنت مني كظهر أمي، نفس المعنى لأنه يفيد ما يفيده قوله أنت علي كظهر أمي. وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال أنت علي كفرج أمي أو يدها أو رأسها فهو ظهار، لأن غير الظهر كالظهر في التحريم فكذلك في الظهر، يعني قال لها أنت علي كرأس أمي كيد أمي كرجل أمي كأي عضو من الأعضاء، هو نفس التشبيه بالظهر. وإن شبه عضوا منها بظهر أمه أو عضو من أعضائها فقال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك علي كرأس أمي فهو مظاهر، ده برضو على الصحيح في المذهب، إنما في رواية تانية في المذهب أنه ليس بظهر لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق، وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا. طبعا دي قاعدة في كل الفقه، إن الشعر والسن والظفر ليسوا أعضاء، مش أعضاء في البدن، يعني قال لها مثلا قال لها مثلا شعرك أنت علي كشعر أمي ليس بظهار، لأن الشعر مش عضو ولا الظفر عضو ولا السن عضو. طب يدفن الحاجات ديت لو واحد حلقها يدفن من باب الاستقذار فقط، ان هو ما يسيبش حاجه في الشارع، يسيبها في الشارع او يسيبها للناس، الناس تتاذى منها، انما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدفن، اللي ورد فيه ضعيف يعني، انه يدفن الشعر والظفر. فان قال انت علي كامي او مثل امي فهو مظاهر، ده المذهب أيضا واختيار ابن قدامة أنه ليس ظهار حتى ينويه، إن قال أنت علي كأمي ده المذهب على أنه ظهار، اختيار ابن قدامة أنه يحتاج إلى نية أنت علي كأمي، وده الراجح. وبرضو لو لو لو ان الـ الـ الـ الزوجة او الزوج بي بي بيكرم الزوجة ويقول لها يا امي او يا ماما او اي لفظ من هذه الالفاظ، ان اراد بها التكريم لا يحرم، ان اراد بها التكريم لا يحرم. ساعات الزوج يقول لزوجته يا امي، فبعض الفقهاء منعوا من ذلك لانه بيشبهها بالام، والراجح ان هو ليس فيه منع ان اراد التكريم، ماشي. وده كلام ابن قدامة قال لابد فيها من نية لان ديت من الكنايات، فهو مظاهر. فان نوى به التشبيه في الكرامة او نحوها فليس بظهار. ده الاختيار، ده الصحيح، ان هو ايه احيانا بيصدر اللفظ يقصد بها الكرامة، لأنه يحتمل مقالة وعنه ليس بظهار حتى ينويه. ده اختيار ابن قدامة وقول أبي حنيفة والشافعي، لأنه يحتمل غير الظهار كاحتمال إياه، فلم يصرف إليه إلا بنية ككنايات الطلاق. وإن قال أنت كأمي أو مثلها فليس بظهار إلا أن ينويه، لأنه في غير التحريم أظهر. وقال أبو الخطاب هي كالتي قبلها، وهكذا يتخرج في قوله رأسك كرأس أمي أو يدك كيدها وما أشبهها. وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار مثل أن يخرجه مخرج اليمين كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي، تبقى علي كظهر أمي، تبقى زي أمي، نفس الألفاظ دي لو خرجت من الدار، ففي الحالة دي هيبقى ظهار، فهو ظهار لأن قرينة صارفة إليه، وإلا لم يكن ظهارا لتردد الاحتمالات فيه. وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار لأنه لا يحتمل سوى التحريم. وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا لأنه أوقع الطلاق صريحا فوقع، وبقي قوله كظهر أمي غير متعلق بشيء فلم يقع. يعني لو قالها أنت طالق كظهر أمي ده طلاق، لأنه شبه ظهر الأم بالطلاق، كظهر أمي بس مش طلاق وظهر الاثنين. أنت طالق يعني محرم علي حرمة الطلاق زي ما أمي محرم علي، فكده وقع الطلاق. والحقيقة وقعت إن فعلا هي لو طلقت هتحرم علي كظهر أمي، فإن نوى به الطلاق والظهر معا. فرضنا بقى قال لا ده أنا كنت ناوي الاثنين، فهو ظهار وطلاق. وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار، لو قال لها أنت طالق الظهار ماشي، يعني أنت طالق، عندكم أنت طالق نقطة الظهار، لا أنت طالق الظهار، ده اللفظ اللي طلع منه، بدل ما قال لها أنت طالق كظهر أمي قال لها أنت طالق الظهار، فلم يكن ظهارا لأنه صريح في موجبه اللي هو الطلاق يعني، فلم ينصرف إلى غيره بالنية، كما لو نوى بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق. ويصح الظهار مؤقتا كقوله أنت علي كظهر أمي شهرا، لما روى سلمة ابن صخر قال ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال حرر رقبة عليك كفارة. رواه أبو داود، يعني هو قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، يبقى هو يحرم عليه أن يقربها شهر رمضان، بعد رمضان تحل له. طب لو قربها في رمضان بالليل هيتبقى إيه؟ وقع الظهار وعليه كفارة يمين، كفارة ظهار، ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله. فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار، ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار لذلك، فإذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار. وإن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصر مظاهرا لما ذكر. كل الأيمان لو دخل فيها كلمة إن شاء الله تبطلها، ماشي، أي يمين، والظهر منها لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله أبطلت اليمين، لأن في جميع الأحوال تحت المشيئة، يعني لو لو وطأها فهو تحت المشيئة، لو تركها فهو تحت المشيئة. زي واحد يقول والله ما انا داخل الدار ان شاء الله، فان دخل الدار يبقى ايه، دخلها ان شاء الله، وان ما دخلش الدار فهو دخلها ان شاء الله. فكل الافعال تحت المشيئة. وفي حديث بينص ان هو لو اذا علق الانسان مع المشيئة ليس عليه يمين، ليس عليه كفارة. شيخ الإسلام تيمية بيحدد ان هي ان قال ان شاء الله من باب التحقيق فهو في الحالة دي هيقع، بس الراجح ان كلمة ان شاء الله، لان النص قال نص الحديث كده، لانه في جميع الاحوال في المشيئة برضو هتبطل تبطلها، لا ما لهاش نية. واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي، العكس بقى، لم تكن مظاهرة. وقال في الشرح وقول الأئمة الأربعة، ليس بظهر يعني، ده قول الأئمة الأربعة. وفي الإنصاف قال هي من المفردات، فهي المسألة عايزة التحرير شوية، لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، يعني كلام للرجالة، فعلقوا على الزوجة. ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص الرجل كالطلاق. وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات، في وجوب الكفارة على المرأة هل عليها كفارة ولا لا، إحدهن عليها كفارة الظهر، ده المذهب. لعل في الإنصاف أراد إن عليها كفارة، ده المذهب، ده من المفردات. إنما هو قول الأئمة الأربعة على إنه إيه، ليس بالظهر. لما روى إبراهيم أن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أمي أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، رواه الأثرم وإسناده صحيح. ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظ، ماشي حرام، فلزمتها كفارة الظهر كالرجل. الرواية الثانية لا شيء عليها، ده قول مالك والشافعي، لأنه تشبيه غير الظهار، فلم يوجب كفارة كقولها أنت علي كظهر البهيمة. الرواية الثالثة أن عليها كفارة يمين أو ما إليها، الإمام أحمد يعني، بقوله قد ذهب عطاء مذهبا جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا من الطعام، وهذا أقيس في مذهبه، وده الراجح، إن هي حلفت يمين لم يرد الشرع بتغليظ الكفارة فيه، فجرى مجرى الأيمان. يعني الظهر ده كفارة مغلظة من الأيمان، ماشي، فكفارة المغلظة من الأيمان ده خاصة بالظهر. وقول المرأة أنت علي كظهر أبي ليس بظهار، يبقى يجري مجرى الأيمان اللي هو عليك فعليها كفارة يعني. ولأنه تحريم لحلال غير الزوجة فأوجب كفارة يمين كتحريم الأمة، وعليها التمكين قبل التكفير لأنه حق عليها فلا يسقط بيمينها، ولأنه قول غير الظهار موجب لكفارة فأشبه اليمين بالله. فصل، إذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة، يعني الكفارة مش موجودة إلا لما إيه، لما يعود وجبت الكفارة، لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة. والعود هو الوطء في ظاهر كلام أحمد، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فربنا علق الرقبة على إيه، ثم يعودون، فلو ما عادش ما عادوش كفارة، يعودون يعني يطؤون. قال أحمد العود الغشيان، لأن العودة في القول فعل ضد ما قال، كما أن العودة في الهبة استرجاع ما وهب، فالمظاهر منع نفسه غشيانها فعوده في قوله غشيانها. قال القاضي وأصحابه العود العزم على الوطء، ده كلام تاني خلاص. يبقى المذهب العود هو الوطء. القاضي وأصحابه، أصحابه اللي هو مين، ابن عقيل وابن وأبو الخطاب وتلامذته يعني، قالوا ايه، ان اراد ان يطأها عليه الكفار. الفرق ايه بقى، ان هو هيكفر اول ما اول ما يعزم على الوطء، لان الله سبحانه وتعالى امر بالتكفير عقيب العود قبل التماس، من قبل ان يتماس، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير في جميع الاقوال، لقوله سبحانه من قبل أن يتمس، فإن وطأ قبله أثم واستقرت الكفارة عليه ولم يجب عليه أكثر منها، لحديث سلمة حين وطئ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من كفارة، وتحريمها باق حتى يكفر، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر، قال فاعتزلها حتى تكفر، فاعتزلها حتى تكفر، أخرجه الترمذي. وأما قبل الوطء فلا كفارة عليه، وإنما أمر بها لكونها شرطا لحل الوطء فكاستبراء الأمة المشترى. فإن فات الوطء بموت أحدهما أو فرقتهما فلا كفارة عليه. ده بقى الفاء دي بيسموها فاء التفريع، يعني هنستفاد إيه؟ فبيقول يعني استفاد إن هو لو مات ما عليهوش كفارة، يعني مش هنخرج من الإيه؟ من التركة الكفارة، لو هي ماتت قبل المسيس ما عليهوش كفارة. قال أبو الخطاب إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. هنا بقى كلام إيه؟ أصحاب القاضي، إن هو لو نوى إن هو يطأها وصبح الصبح لقاها ماتت، القاضي وأصحابه يقولوا عليه كفارة، والمذهب والجمهور على إنه ما لهوش كفارة. ماشي، فرق ده الفرق بين القولين، والراجح إيه؟ إن العبرة بالوطأ ثم يعودون لما قالوا. العود لما قالوا مش باللفظ، العود بالوطأ. وهذا مقتضى قول من وافقه، وقد صرح أحمد بإنكاره، وكذلك قاضي القاضي لكفرت عليه، قاضي نفسه قال ما فيهوش كفارة. ماشي، لكن ده يعني من أقوال أصحابه يعني. فصل. وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع كالقبلة ولمس روايتين. فرضنا بقى هو ما جمعهاش، لم يطأها، إنما تلذذ بها. ففي روايتين، إحداهما يحرم عليه لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق، ده المذهب واختيار أبو بكر غلام الخلال والقاضي أبو يعلى. الثانية لا يحرم لأنه تحريم يتعلق بالوطء في كفارة فيه كفارة فلم يتجاوز الوطء كتحريم الحيض، ولأن المسيسة هنا كناية عن الوطء فيقتصر عليه، ويدخل فيه الدواعي. وإذا ظهر من أربع نسوة، دخل بقى في الإيه؟ في الأربع نسوة، يعني برضو نفس القصة بتاعت الطلاق، هيبدأ الألفاظ هيعتبرها والأيمان هيعتبرها. فبيقول وإذا ظهر من أربع نسوة بأربع كلمات فعليه لكل واحدة كفارة. أربع كلمات يعني إيه؟ قال لها أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، كل واحدة بكلمة منفصلة، لأنها أربع أيمان في محل مختلفة، فأشبه ما لو وجدت في أربعة أنكحة. قال ابن حامد والقاضي هو المذهب، هذا المذهب رواية واحدة. قال أبو بكر فيه رواية أخرى يجزئ كفارة واحدة، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، اللي كان عن عمر رواه البيهقي بسند صحيح إن عليه كفارة واحدة، ولأن الكفارة حق لله سبحانه وتعالى فلم تتكرر بتكرر سببه كالحدود. والراجح إن عليه أربع كفارات لأن كل واحدة محل، إنما الخلاف أصله في إن الأجناس بتتداخل، والراجح خلاف الكلام ده، حتى لو إن عمر ورد عن عمر ذلك يعني، إنما الأجناس لا تتداخل في الأيمان. يعني إيه مثلا؟ لو قال والله لن أدخل هذا البيت بالتاني، ودخل الاثنين عليه كفرتين ولا كفارة؟ كفرتين، بس دي ما فيها خلاف. في بعض الناس يقول عليه كفارة واحدة لكل الأجناس السابقة، فلم تتكرر بتكرر سابقا الحدود. وإن ظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة، قال أنتن علي كظهر أمي، يبقى دي كلمة إيه؟ واحدة، عليه كفارة واحدة. لما روى ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من نسوة فقال يجزئه كفارة واحدة، ولأنها يمين واحدة فلم توجب أكثر من كفارة كاليمين بالله سبحانه وتعالى. وإن ظهر من امرأة مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، قال لها أنت عليك ظهر أمي، يمين واحد، أنتن علي كظهر أمي، ده يمين واحد، أنتن كلكم علي كظهر أمي. لما يطأ دي كظهر أمه ووطأ دي كظهر أمه فأصبح ده يمين واحد، لفظ واحد، عليك كفارة واحدة. لو قتل الأربعة عليك كفارة واحدة برضو، لأن هم الأربعة كظهر أم. زي واحد قال لمراته أنت عليك ظهر أم، وشوية كده بعد 10-15 يوم لم يقربها، قال لها أنت عليك ظهر أم. دول يمينين ولا يمين واحد؟ يمين واحد. طيب في ناس بتعترض تقول أصل المحل واحد وده محل مختلف، مختلف يعني أربعة زي واحد وطأ زوجته أول يوم في رمضان وطأ تاني يوم في رمضان وطأ تالت يوم في رمضان وطأ رابع يوم في رمضان، عليه كم كفارة؟ أربعة. ليه؟ دي تختلف عن دي، لأن الكفارة في رمضان متعلق باليوم مش بالمرأة، باليوم. عن أحمد ما يدل على أنه إن نوى بالثانية الاستئناف وجب بها كفارة ثانية، لأنه قول يوجب تحريما في الزوجة، فإن إذا نوى به الاستئناف تعلق به حكم الطلاق كالطلاق، والمذهب الأول. فأما إن كفر عن الأولى فعليه الثانية كفارة، يعني لو كفر عليه كفارة كمان لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى. وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء في عقد فكفارة واحدة، خلاص عقد واحد لأنه كده تزوج زواج واحد. وإن تزوجهن في عقود فكذلك في إحدى الروايتين لأنها يمين واحدة، والأخرى لكل عقد كفارة، فلو تزوج امرأتين في عقد وأخرى في عقد لزمته كفارتان، لأن لكل عقد حكم نفسه، فتعلق بالثاني كفارة كالأولى. وإن ظهر من زوجته الأمة ثم ملكها فقال الخرقي لا يطأها حتى يكفر، ده المذهب اختيار الخرقي وابن حامد والقاضي، يعني كفارة الظهار لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. قال أبو بكر عليه كفارة يمين لا غير، ده اختيار أبو الخطاب، لأنها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة ظهار، كما لو تظاهر منها وهي أمة. والراجح أن عليه كفارة ظهار لأنها زوجته، ماشي، هي أمته، هي زوجته، فقال أنت عليك ظهر أمي ثم ملكها، هتبقى زوجته برضه؟ لا، العقد انفسخ، صح؟ فإن أعتقها عن كفارته جاز، فإذا تزوجها بعد ذلك لم يعد حكم الظهار، خلاص هو حيطأها مش زوجة، حيطأها ملك يمين، ماشي؟ قال أنت زوجته كانت أمة، قال أنت عليك ظهر أمي وراح اشتراها، بقت زوجته، انفسخ العقد وطأها، عليك كفارة؟ لا، لأنها مش زوجته، وطأها وطأ يمين، واليمين لا يجري فيه الظهار، لا معلوش كفارة، خلاص كفارة الظهار. والواجب فيها تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يبقى على الترتيب. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رواه أبو داود بإسناده عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قال لا يجد، قلت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، فقلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، يبقى أوس بن الصامت ده كان شيخ كبير، خلاص. قال فليطعم 60 مسكينا، فمن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤونة عياله ونحوه لزمه العتق، لأنه واجب. فإن كانت له رقبة لا يستغني عن خدمتها لكبره أو مرضه أو لكونه ممن لا يخدم نفسه أو يحتاج إليها لخدمة زوجته التي يلزمه إخدامها أو يتقوت بغلتها، عنده عبد بيدخله بيشغله ويدخله فلوس، يتقوت به يعني ما يقدرش يستغنى عنه يعني، أو يتعلق بها حاجة لابد منها لم يلزمه عتقها. يبقى هو ممكن يكون مش واجد، معهوش فلوس، أو عنده ويحتاجها، عنده الرقبة بس محتاجها في خدمته أو خدمة زوجته التي يلزمه إخدامها من إيه؟ من النفقة. ماشي، يلزمه إخدام الزوجة. اشترطت إمتى؟ إمتى يلزم الرجل إخدام الزوجة؟ لو اشترطت عليه الإخدام أو كانت في عرفها الإخدام، يعني مثلا قالت له قبل ما يتجوز بص أنا مش هخدمك، هات لي خادم، شرط، فيلزمه الوفاء بالشرط. أو هي حلها إن هو لازم يبقى لها خادم، ففي الحالة دي برضو إيه؟ يلزمه إخدامها، ولا أو يحتاج إلى خدمتها أو يتعلق بها حاجة لابد من الزمن، لأنه ما تستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل. ما دام هو ليه حاجة يبقى كالمعدوم في جواز الانتقال، ما ينفعش ينتقل إلى البدل طول ما هو واجد. كمان معه ماء يحتاج إليه للعطش في التيمم، هو دلوقتي بيقيس على التيمم، واحد معه ماء وعايزه وعطشان يشرب ولا يتيمم؟ هيتيمم ويشرب، هيشرب ولا يتوضأ؟ يباح له التيمم. فهو في الحالة دي برضو يقول هو ليه معاه خادم ولكن يحتاجه، وإن كانت فاضلة عن حاجته الأصلية لزمه عتقها، عتق للرقبة يعني، حتى لو يعني عتقها ديت يعني مؤنث، لأن هو قصد الرقبة حتى لو كان رجل يعني عبد، لأنه مستغن عنها. فإن كان ماله غائبا، معاه فلوس بس واحد نصب عليه ولسه ما جابش الفلوس، ففيه وجهان، أحدهما له التكفير بالصيام لأن عليه ضررا في تحريم الوطء إلى حضور المال، فكان له الصوم كالمعسر، والثاني لا يجزيه إلى العتق لأنه مالك لما يشتري به الرقبة فضلا عن كفايته، ولو كان ذلك في كفارة القتل والجماع لم يكن له التكفير بالصيام، لأنه قادر على التكفير بالعتق من غير ضرر، فلزمه كمن ماله حاضر. وده المذهب، لا يجزوه إلا العتق. ويحتمل أن أنه يجوز له الصوم لأنه عاجز في الحال فأشبه المظاهر، والراجح أنه كأن المال الضائع كعدم وجوده، الشرع لا يعتبر المال الضائع كما موجود، مفهوم؟ يعني إيه؟ المال المجحود أو الضائع أو الذي لا يرجى، ده كل ده هذا المال حكمه في الشرع كالمعدوم في الكفارات وفي الزكاة. لما احنا قلنا في الزكاة لو جه هيستقبل بيه حول جديد ويبدأ من جديد، انما معلوش زكاة، واحد يدى فلوس لواحد وبيجحده هذه الفلوس يقول له مالكش حاجة عندي سنين، هل عليه زكاة؟ لا، انه مال ضائع ليس في الدين زكاة. فصل، والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين لأنها تجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد، والثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى الأداء، فأي وقت قدر على العتق لزمه لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال. والمذهب الأول أن العبرة بحال الوجوب، مع عتق رقبة يبقى عتق رقبة، معهوش دلوقتي، ودي كل كفارات كده. فرضنا رجل عليه كفارة يمين حالا معهوش فلوس، يبقى ينتقل إلى الصوم. أيوة بس أنا الشهر جاي حجيلي، يبقى أنت في الحال دلوقتي لو أنت كفرت في هذه الحال هتكفر بالصوم. هو ماله مش موجود دلوقتي وغائب، مش هنلزمه العتق رقبة تنتقل اللي بعده. لو استنى وما كفرش وجاله فلوس يبقى ما ينفعشهوش الصيام. العبرة بحال الوجوب. فإن لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال إلى عتق، فرضنا ما قدرش لغاية ما صام، لأنه وجد المبدل به الشروع في صوم البدل، فأشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام، وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى فله ذلك، لأنه الأصل، فيجزئه كسائر الأصول إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه، فليس له إلا الصوم لأنه لم يكن يجزئه غيره حين الوجوب. فذلك عنده عبد وعنده معهوش فلوس، فالعبد اعتقه يبقى ما فيش غير الصوم. ماشي؟ اعتقه امتى؟ قبل التكفير. ماشي؟ يعني واحد عنده عبد بس ما عندوش فلوس خلاص وظهر من زوجته، يبقى احنا نقول له ايه؟ عليك عتق رقبه. جميل. اعتقه قبل الايه؟ قبل التكفير. هو ما كفرش، هو اعتقه من غير نيه التكفير. او هقول لك على حل تاني، كان معلق عتقه على فعل شيء وفعله بعد اليمين وقبل التكفير، قال له لو صليت تبقى حر، تحرر بسبب غير اليمين. او هو اعتقه مش بنيه التكفير، يبقى ينتقل للصوم. ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبه مؤمنه. دي برضو ايه؟ مساله، ده كلام المذهب، وعملوها قاعدة عامة. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ماشي، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نص على المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، وقصنا عليه سائر الكفارات لأنها في معناه، وعنه يجزئ في سائر الكفارات ذمية لإطلاق الرقبة فيها. وده الراجح، أن المؤمنة أفضل. نص الرقبة مؤمنة في قتل الخطأ، هل يقاس عليه بقية الكفارات ولا لا؟ ده فيها خلاف بين الفقهاء، وراجح أنه لا يقاس. ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور. فلا يجزئ الأعمى لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج إليه إلى البصير فيها، يعني إن كان بيعمل بأعمال نفعه مرتبط بالبصر. إنما لو فرضنا مثلا عيناه الرجل العبد ده إمام وخطيب، لا يحتاج إلى النظر. ماشي؟ طيب مدخل بيانات على الكمبيوتر، انا راجل طب والاعمى ده هيعملها ازاي؟ ده هيدخل البيانات كلها غلط، ولا الزمن مشلول عرفش يمشي، ولا مقطوع اليد او الرجل لانه يعجز عن اعمال كثيره، ولا مقطوع الابهام او السبابه لان دولت برضو ايه، فرضنا ان هو شغال بيكتب مثلا، هيكتب ازاي وهو مقطوع السبابه والابهام؟ ولا مقطوع الخنصر والبنصر في يد واحده، برضو الخنصر والبنصر هيعجزوا الايد. لذلك وقطع أنملتين من أصبع بغض النظر عن التفاصيل، بس هو المقصود أنه منفعته بطلت بعيوبه. ولا يمنع قطع أنملة واحدة لأنها تصير كالأصبع القصيرة إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فذهاب إحداهما كقطعها لذهاب نفعها. وإن قطعت الخنصر من يد والبنصر من أخرى لم يمنع، لأن نفع اليد لا يبطل به. ولا يجزئ الأعرج عرجا فاحشا لأنه يضر بالعمل، فهو كقطع الرجل، فإن كان عرجا يسيرا أجزأ لأنه لا يضر ضررا بينا. ولا يجزئ الأخرس الذي لا تفهم إشارته، فإن فهمت إشارته فالمنصوص أن الأخرس لا يجزئ. فرضنا فهمت إشارته، يعني الأخرس نوعين، أخرس متعلم الإشارة، إشارة مفهومة بيعرف يتكلم بالإشارة، وأخرس لا يعلم الإشارة. لو معلوم الإشارة فيه نفعه، ممكن يشتغل صنايعي، ممكن يشتغل يعني إيه له نفع. إنما غير مفهوم الإشارة ده نتفاهم معاه إزاي؟ يعني هو لا بيفهم إشارتنا ولا إحنا بنفهم إشارته. فالمنصوص عن أحمد أن الأخرس لا يجزئ حتى لو فهمت إشارته. قال القاضي وابن الخطاب يجزئ إلا أن يجتمع معه الصمم، اسمعش، فإنهما إذا اجتمع أضر ضررا بينا. طبعا لو اجتمع معاه الصمم والبكم والعمى ده يبقى حالته تعبانه خالص، ده مش هينفع في اي حاجه، صح؟ لا هنعرف نعلمه ولا هيسمعنا ولا هيكلمنا، ففي الحاله ديت نفعه يبطل، كانه مش عايش، هو غائب عن الدنيا غياب كامل. ولا يجزي المجنون جنونا مطبقا، مطبقا يعني هو ما عندوش عقل خالص، لانه لا يصلح للعمل. ولا من أكثر زمنه الجنون لأنه يعجزه عن العمل في أكثر زمنه، فإن كان أكثره الإفاقة ولا يمنعه من العمل أجزأ لعدم الضرر البين. فصل. ويجزي الأعور لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين وأجدع الأنف والأذنين والأصم لأنه كغيره في العمل، ويجزي الخصي والمجلوب لذلك، ويجزي المرهون والجاني والمدبر وولد الزنا لذلك، ويجزي الأحمق وهو الذي يخطئ ويعتقد خطأه صوابا. هو بيعرف إيه الأحمق يعني، لأن ده مش عيب في بعض الأحيان يعني. إنما الأحمق تعريفه هو الذي يخطئ ويعتقد خطأه صوابا. ويجزي المريض المرجو برؤه، والنحيف القادر على العمل. فأما من لا يرجى برؤه أو لا يقدر على العمل، رفيع مش قادر يعني إيه يعمل حاجة، نديله طوبة عشان يشيلها بيقع بيها، لا يقدر على العمل، فلا يجزي لأنه لا عمل فيه. ويجزي عتق الغائب المعلوم حياته، يعني إيه عنده عبد بس مش موجود دلوقتي في بلد تاني بس يعلم حياته يعني، لأنه ينتفع بنفسه حيث كان، وإن شك في حياته لم تبرأ ذمته، لأن الوجوب ثابت بيقين. يعني إيه لم تبرأ ذمته؟ يعني هنقول له استنى ما نشوف حي ولا لا، لم تبرأ ذمته حتى نتيقن أنه حي، فلا يزول بالشك. فإن تبين أنه كان حيا تبين أن الذمة برئت بعتقه، يعني مش هنقول له اعتق واحد تاني، احنا هنقول له احنا نتأكد أنه هو إيه حي ولا لا، أو ما تأكدناش هتعتق واحد تاني. ولا يجزي عتق الجنين لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب. فإن أعتق صبيا فقال الخرقي لا يجزي حتى يصلي ويصوم، لأن الأيمان قول وعمل، ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف، فلم يجزي في الكفارة كالجنون. وقال القاضي لا يجوز عتق من له دون السبع، في ظاهر كلام أحمد. وقال في موضع آخر يجزي عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين. وقال أبو بكر وغيره يجزي الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو برؤه. والراجح أنه تجزئ الطفل. ولا يجزئ عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن. يعني إيه مغصوب؟ يعني واحد سرق عبد وقالوا عليك كفارة جه أعتقه. ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب لأن عتقها مستحق بسبب آخر، فلم يجزئه كعتق قريبه. قريبه كلمة قريبه هنا يعني إيه؟ اللي هو ايه ابوه او اخوه، مفهومه دي اللي هو بيعتق عليه يعني. يعني فرضنا واحد ظاهر وقلنا عليه كفاره ولا اخوه بيتباع، فقال لك انا لو اشتريته هيعتق، ويبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. لا، لو اشتريته وعتق عليك عتق واحد تاني، لا يجزئك لانه عتق بسبب اخر. ولأن الرقة فيها غير كامل بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها. وعنه يجزئ لأنها رقبة فتتناولها الآية بعمومها. وفي المكاتب ثلاث روايات، إحداهن يجزئ مطلقا والأخرى لا يجزئ مطلقا، ده المذهب. ووجههما ما ذكرنا. الثالثة إن أدم من كتاباته شيئا لم يجزئ لأنه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة. وإن لم يؤدي شيئا أجزأ لأنه لم يعتض عن شيء منها أشبه المدبر. وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم يجزئه لأن عتقه مستحق في غير الكفارة، فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفع عن الكفارة. وإن اشترى عبدا، يعني الطعام في النفقة فدفع الكفارة، يعني إحنا بنقول اطعم 10 مساكين، أبوه مسكين فأطعمه، يجزئه؟ لا. ليه؟ لأن يجب عليه الإطعام بوجه آخر. ولو قال إن وطأتك فعلي أن أعتق عبدي ثم وطأها وأعتق العبد عن ظهاره أجزأه، لأنه لم يتعين عتقه عن الإيلاء، بل هو مخير بين عتقه وبين كفارة يمين. لو ملك نصف عبد وهو موسر فأعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن كفارته لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه. ليه؟ لأنه احنا قلنا واجب عليه ان هو يعتقه ماشي مجانا، واجب عليه ان هو يعتقه بسبب آخر، سبب اللي هو الإيسار. وحكاه صاحبه عن أحمد لأن عتق النصيب الذي لشريكه استحق بالسراية فلم يجزئه كما لو اشترى قريبه ينوي به التكفير. وقال غيرهما يجزئ لأن حكم السراية حكم المباشرة، بدليل أنه لو جرحه فسرى إلى نفسه كان كمباشرة قتله. والراجح الأول، مفهوم؟ يعني دلوقتي اتنين شركة في عبد، خلاص، هو ليه نص العبد والمعسر شريكه ليه نص العبد، وهو أعتق نصيبه، يلزمه شرعا دفع نص العبد للطرف الثاني عشان يبقى حر كله. فلو فرضنا فعل كده يبقى هو كده عتق ولا ما عتقش؟ لا. ليه؟ لان لا هو دفع واحد كامل، ماشي، لانه وجب عليه بسبب اخر، وجب عليه العتق بسبب بسبب اعصار يساره واعصار الايه شريكه. فرضنا لو شريكه موسر هيلزمه ان هو يدفع نصيبه، يدفع له فلوسه، ماشي، فدرجع. وإن كان معسرا عتق نصيبه، فإن ملك نصفه الآخر فاعتقه عن كفارة أجزاء، لأنه أعتق جميعه في وقتين فأجزاء كما لو أطعم المساكين في وقتين. وإن أعتق نصف عبدين، فرضنا بقى إحنا قلنا إيه عليك كفارة تعتق عبد، فأعتق نصف عبد ونصف عبد، خلاص، فقال الخرق يجزي لأن أبعاض الجملة كالجملة في الزكاة والفطر كذلك في الكفارة. وقال أبو بكر لا يجزئ لأن المقصود تكميل الأحكام ولا يحصل بإعتاق نصفين، فعلى قوله إذا أعتق الموسر نصف عبد عتق جميعه ولا يجزئه إعتاق نصف الآخر نصف آخر. والراجح أنه مش هيجزئه لأنه ما أعتقش رقبة. الآية بتقول إيه؟ فتحرير رقبة. لما يعتق نصفه كده ما تحررش الرقبة، تحررت نصف رقبة. ولما أعتق نصفه الثاني، نصف واحد تاني، أعتق نصف رقبة، فمجموعهم ليس تحرير رقبة. لو كان تكملة يعني تحرير رقبة يعني رقبة كلها تبقى حرة. لو كان كده يعتقد لو كان نجبره بقى على دفع الباقي ونجبره على دفع الباقي يبقى كده تحرر رقبة، يبقى يجزئه، يتحرك رقبتين، يعني ماشي. يعني واحد فقير معسر عنده عبدين، بس العبدين دولت هو شركة فيهم، خلاص، ليه نصه وليه نصه، وقلنا له تحرير رقبة، فحرر النص ده وحرر النص ده، وشريكه التاني معسر، يبقى كده أجزاءته كفارة؟ لا، لأنه المجموع في النهاية ما حصلش للآية قالت عليه اللي هو تحرير رقبة. تفرضنا صاحبه بقى موسر وقلنا له ادفع النص اتحرر، وده ادفع النص اتحرر، يبقى كده قول الخرق هو الصح، وهيبقى كده ايه؟ لانه تحرر منه عبدين مش عبد واحد. فان اعتق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه لم يجزئه. اعتق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه، هو اللي عليه كفارة ده معلوش عندوش عبيد اصلا، واخويا وانا صعبان علي، فقمت انا جاي محرر عبدي بغير اذن صاحب الكفارة. بعض النساء، دي مسألة منتشرة يعني، جوزها بيحلف عليها يقول لها لو خرجتي تبقى طالة، وما كانش نيته الكفارة وخرجت ومش عايزة تقوله، ينفع تروح تدفع الكفارة من غير ما هو يعرف؟ لا، لازم يعرف. ليه؟ لأن الكفارة تحتاج إلى نية زي الزكاة بالظبط، فنيتها دي، النية ديت هي اللي بتخلي دي كفارة، النية مش هتجزئه عن نية. فهو كده نفس الكلام، مش هينفع حد يؤدي كفارة عن حد تاني لأنها عبادة، فلم تجز عن غيره بغير أمره مع كونه من أهل الأمر كالحج، إلا أن يكون ميتا فيجزئ عنه لأنه لا سبيل إلى إذنه فصح عن من غير إذنه كالحج عنه. وإن اعتقه عن كفارة حتى حي عن كفارة حي بأمره صح، وأجزأ عن الكفارة إذا نواها لأنه أعتق عنه بأمره فأجزاه كما لو ضمن له عوض. قال له طبعا ما عنديش عبد دلوقتي، اعتق لي عبدك على ما حسبك، ده ينفع. وعنه لا يجزئ، الراجح انه يجزئ يعني، الا ان يضمن له عوض، حتى لو ما ضمنش ده ممكن يتبرع، لان العتق بغير عوض كالهبه ومن شرطها القبض ولم يحصل. ماشي، احنا نقف هنا، نكمل ان شاء الله المره الجايه، نكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.